زمان البحر زماني امتى تاني يعود وقع من عينيها السود من عينيها السود صغروني وفتوني وفتوني وراحوا شعرها المفرود للومال وحدود للسقاني هوا وجراحوا من عينيها السود من عينيها السود صغروني وفتوني وفتوني وراحوا شعرها المفرود للومال وحدود للسقاني هوا وجراحوا وسألت اللي الإهزام دي والإمتى أنا حقدر أخبي امتى تاني.